صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وسلم صلوا عليه وسلموا وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا صلى عليه وسلم جدت سليمة بالوصال تكرما صلى عليه وسلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله في ظلام الكون شمس أشرقت فينا بعدما ماتت قلوب جئت تحيينا يا ختام الأنبياء وديا يا شفيع الشفعاء جئت بالإسلام دينا الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله افرحي يا طيبة أنت دار نبينا لو يفيض الشوق إليك من يداوينا يا مجيب أن تلقى الحبيب يا نبي مهما تغيب أنت في القلب يقينا صلاتي وسلامي على رسول الله أزكى صلاتي وسلامي على رسول الله الله الله الله الله الله قد جاء المختار حتاما نورا وهدى فاهدى للإسلام عبادا بكتاب الله قد جاء المختار حتاما نورا وهدى فاهدى للإسلام عبادا بكتاب الله طبت يا بدر التامة يا نبي السلام أنت يا خير الأنام نجمنا في ليالي صلاتي وسلامي على رسول الله الله